قال السؤال الرابع: هل يجوز نقل الوقف العام وقفا خاصا بعد تعطله وعدم الانتفاع به؟ جمهور أهل العلم على عدم الجواز، وأن الوقف لا يجوز أن ينقل من وقف إلى وقف آخر، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. والصحيح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وأن الوقف إذا عطل أو صار لا منفعة فيه فيما وقف فيه، ولا ينتفع به الناس فيما وضع له ابتداء وأوقفه الواقف وحبسه في ذلك الشيء، فإنه إن عطل الانتفاع به فلا بأس أن ينقل الوقف من شيء إلى شيء آخر، لكن بشرط أن يكون المنقول إليه أفضل من المنقول عنه، أو أن يكون المنقول إليه مساويا للمنقول عنه. وأما إذا كان دونه كما ذكرت في السؤال نقل الوقف العام إلى وقف خاص فهذا دون، فلا ينبغي أن ينقل الوقف العام، يكون أوقف شخصا أرضا للفقراء جميعا لأهل بلده ولغير أهل بلده، فينقله الناظر عليه ويجعله على أهل البلد دون غيرهم ممن مر من غير أهل البلاد أو نزل في بلدهم، يقول لا هذا الوقف نجعله لأهل البلاد فقط، مع أن الواقف جعل الوقف للجميع ولم يجعله لفقراء بلده فحسب، بل جعل هذه الأرض الكبيرة غلتها للجميع للفقراء، من كان يتصف بالفقر فهو له، فحبس الأصل على حقيقة الوقف وسبل الثمرة للجميع، وهذا يجعل الثمرة لجهة معينة، فيغير الوقف العام إلى وقف خاص، هذا لا يصلح ولا يجوز منه. وإن عطل هذا الوقف قصير، إن لم يعطل هذا الوقف فهذا حرام، وكذلك أيضا إن عطل فلا ينقله من هذا إلى هذا، ما يصلح، ينقله من عام إلى عام، ينقله من عام إلى عام. أما نقل الأوقاف العامة إلى خاصة ويزعم أنها عطلت، لا، هذا الوقف إذا عطل كان عاما فينقل إلى شيء عام، ينقل إلى مثله مساو له أو ينقل إلى ما هو أفضل منه، ففعلك هذا غير صحيح. وبعض الناس الآن يتحكمون في المقابر ويتحكمون في المقابر، مع أن الواقفين المعلوم عنهم أنهم أوقفوا مثل هذه الأرض، وأنا أتكلم عن بلدنا كمثال ونموذج في مثل هذا المعنى، أوقفوا هذه الأرض عامة لكل من يموت من موت المسلمين، ولم يجعلوها لأحد بخصوصه، ولم يشترطوا شرطا في ذلك فيما نعلم، فجاء بعض المساكين الذين هم جهال وليس لهم علم ويتصرفون تصرف الجهال، وهذا شيء يضرهم، أن من أراد أن يقبر في هذه المقبرة فلا بد أن يضع الشاهد، هذا من أين لك هذا الكلام؟ هل الواقف اشترط هذا الوقف؟ هذا تبديل الوقف، هذا تبديل الوقف يضرك، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فإن الناس ربما يزهدون في هذه المقبرة وينتقلون إلى مقبرة أخرى، والرجل سبل هذه الأرض أو حبس هذه الأرض، حبس هذه الأرض وجعلها لجميع المسلمين، يريد انتفاع بالأجر، ينتفع بالأجر، وأنت تضع هذا الشرط أنه لا بد من وضع الشاهد، هل وضعه رسول الله هذا الشرط في المقابر أنه لا يقبر أحد إلا بشاهد، أو وضعه أهل الإسلام الخلفاء الراشدون، أو وضعه أئمة الدين الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك، هل وضعوا هذا الشرط وأنه لا أحد يقبر في المقابر إلا بهذا القيد وهو أنه يضع الشاهد؟ هذا الشاهد يا أخي ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد على العموم، وإنما وضعه على عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، قال لي أتعالم به قبر أخي وأدفن بجانب أهلي، وأدفن بجانبه أهلي، إن صح هذا الحديث، وإلا في نزاع، ولا يعلم أنه جعل لخديجة شاهدا ولا لحمزة شاهدا ولا لبناته، فهن متنا قبله إلا فاطمة، جميع بناته مات قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة ماتت بعده، وإلا جل البنات قبله، ولا يعلم أنه وضع شاهدا على هذا، فهذا تغيير للوقف، ويأثم المغير لهذا الوقف، لا يجوز أن يعان من أحد، لا يجوز أن يعان من أحد، وأن يقر على باطله وعلى منكره، يقر هذا الباطل في هذه البلاد، وأن الذي لا يضع الشاهد لا يقبر عندنا، ويذهب مكاناً آخر، فننصح أهل البلاد أن لا يقبروا عنده، ننصح أهل البلاد أن لا يقبروا عند هذا الرجل الذي يشترط مثل هذه الشروط. يا أخي الشاهد هذا ما هو واجب، على التسليم أنه مستحب، وإلا رسول الله ما فعله إلا مع عثمان فقط، ولم يفعله مع أحد من الموتى، فعله مع عثمان فقط ليتعالم به قبر أخيه لهذه الحكمة ولهذه العلة، ولم يطرد في فعله عليه الصلاة والسلام مع كل من مات من أقاربه أو من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، هذا لا يصلح. ثم أنتم تفعلون شاهدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل إيش؟ شاهداً، وأنتم تفعلون للرجل حجرين وتفعلون المرأة كم يا أخوان؟ 3 أحجار. من أين هذا؟ هذه الزيادة من أين على النص؟ هذه الزيادة على النص بدعة، وقد نص أهل العلم أن وضع حجرين على الرجل ووضع 3 أحجار على المرأة بدعة، وإنما يضع حجر إن أراد أن يضع حجر لأجل التعالم، يريد أن يعرف قبر أبيه قبر أمه، لأن القبور كثيرة في المقبرة، القبور كثيرة وربما لا ينتبه، فيضع علامة من العلامات حجر أو غير حجر، علامة من العلامات يتعالم بها قبر أبيه قبر أمه على صحة هذا الحديث، فهذا شيء آخر. أما زياداتكم هذه فهذه بدعة، وهذا أيضا من تغيير الوقف، فإنكم غيرتم الوقف ولا نعلم، هاتوا لنا ورقة الوقف وهاتوا لنا ما نص الواقف، فإن نص على وضع الشاهد فهذا له، فهذا لو سننظر مكانا آخر نقبر موتانا فيه، إن ألزمنا بما لم يلزمنا به ربنا سبحانه وتعالى ولم يلزمنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم ننظر مكانا آخر نقبر موتانا فيه، وإن لم يفعل شيئا ولم يكتب صكا ولا شيئا من الأوراق على أنه لا يقبر أحد إلا بوضع الشاهد ما كتب شيء، فهذا والله جرم في حق الواقف يا أيها السامع، ويا من تصنع هذا الفعل، هذا جرم وجريمة ترتكبها في حق الواقف إذ لم يضع شيئا من هذه الشروط وأنت تشترط من قبل نفسك، فهذا من تغيير الوقف الذي لا يجوز. فننصح أهل البلاد أن يشنعوا على هذا الرجل، أن يشنعوا عليه وأن لا يقروا من هو حتى يقر مثل هذا، هذا الوقف ليس له أصلا، ليس له، إنما هو لغيره ممن أوقف مثل هذه الأشياء وجعل ناظرا عليها، فلا يتحكم في وقف الواقف، الواقف يريد أجر فاتق الله فيه، لا تحرم المسلمين أن يدفنوا موتاهم، فأنا أنصح أهل السنة أن ينظروا مكانا غير هذه المقبرة التي ندفن فيها الموتى، هذه اليوم التي دفننا فيها المرأة الصالحة تلك التي ماتت نحسبها والله حسيبها وهي محبة لأهل السنة، نحسبها والله حسيبها، فننصح إخواننا أن لا يقبروا عند هذا الرجل، يتركونه مقبرة حتى يتوب من هذا الشرط، هذا شرط لم يشترطه ربنا، وأي شرط ليس في كتاب الله فلا يعتبر ولو كان 100 شرط، معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولو كان 100 شرط لا معنى له عندنا، فمن قبر عندهم لا يضع حجر ولا يباني به ولا يباني به، هذه المقبرة لله سبحانه لا لفلان ولا لعلان، هذه المقبرة جعلها صاحبها لله وقفا للمسلمين ينتفعون بها، فمن قبر فلا يضع شيئا، وإذا وضع ابعدوا الحجر هذه، إذا جاء بعدكم ووضع شيء من الحجر تبعد هذه الأحجار، لأن الله سبحانه ما تعبدنا بهذا الشيء، فأنتم تضعون حجرين وتضعون 3 أحجار، ورسول الله ما وضع الحجر واحدة وعلى واحد فقط من أمته ومن أصحابه، وضع حجرا واحدا وعلى واحد فقط، ولم يطرد هذا الفعل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الناس بدين الله جل وعلا، حتى يطرد الصوفية علينا ويوجبوه علينا، بعيد هيهات أننا نطيع معشر الصوفية الجهال، هذا بعيد جدا، ما أنتم إلا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى فيكم ما تصوف رجل في أول النهار أو في الظهر ما جاء آخره إلا هو أحمق، هذه الحماقة بعينها ترونها في هذا الرجل لأنه صوفي ويشترط مثل هذا الشرط، والله صدق الشافعي رحمه الله فيه ما تصوف رجل في الظهر إلا جاء آخره أحمق، فنسأل الله العافية. فالذي جرنا هو الوقف وتبديل الوقف، هل يجوز نقل الوقف العام إلى وقف خاص؟ لا يصلح، لأن هذا دون ولا يصلح أن نتصرف الوقف مثل هذا التصرف، وأما إذا عطل الوقف وأريد نقله إلى ما هو مساوي له فالصحيح أنه يجوز، أو إلى ما هو أفضل، هذا هو الأصل إلى ما هو أفضل، أما إلى دونه بعد تعطيله فلا، فيجعل مثله إن لم يوجد الأفضل. وهل يجوز نقله من خاص إلى خاص؟ إن عطل نعم إذا كان مساويا له، فلا بأس أن ينقل الوقف من خاص إلى خاص إذا عطل هذا الأول فنقل إلى الغير وكان هذا الغير المنقول إليه مساويا للمنقول عنه، فما فيه مانع على فتوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: ما حكم نقل بعض موقوفات المسجد لمسجد آخر عند عدم الحاجة؟ لا بأس بذلك، إذا نقلت موقوفات مسجد إلى مسجد آخر بالقيد الذي ذكر، كأن تعطل في المسجد هذا المنقول عنه ولا يستعملها هذا المسجد وليست له حاجة، فلا بأس أن تنقل إلى جنسه. وأما أن تنقل أوقاف المساجد إلى المدارس أو أوقاف المساجد إلى تعبيد الطرق أو أوقاف المساجد وتنفق في الفقراء هذا خطأ، وإنما تنقل أوقاف المساجد إلى ما كان من جنسها وبابها إلى مسجد آخر، تنقل أوقاف المساجد. أما تصرف في أوقاف المساجد وهناك مساجد من الجنس تحتاج إليها وتوزعها على الفقراء أو تعبد بها الطرق أو تبني بها في بعض المستشفيات أو غير ذلك هذا خطأ، فإذا عطلت مصاحف المسجد فإنها تنقل إلى يعني مسجد آخر، أو عطل سقف المسجد خلاص أهمل هذا المسجد ما احتاجوا إليه بنوا مسجد آخر، فإنهم ينظرون في جدران المسجد القديم هذا إلى مسجد آخر، إن كان احتاج هذا الجديد نقلت إليه، وكذلك السقوف، وإن لم يحتاج إليها هذا الجديد وجيء بجديد مع الجديد من أحجار وأخشاب، وهناك مسجد آخر وهذا المسجد قد عطل تماما فتنقل أحجاره وتنقل أخشابه إلى مسجد آخر ويبنى مسجد آخر بهذه الأحجار وهذه الأخشاب، وهكذا أوقاف المساجد وهكذا أوقاف هذا المسجد الذي كان قديما، فإذا عطل هذا المسجد القديم فإن الأوقاف تنقل منه إلى مسجد آخر من جنسه وهو المسجد الجديد الذي احتاج إليه أهل القرية واستغنوا عن هذا، هذا هو أولى بها المسجد الجديد، فتنقل أوقاف هذا إلى هذا. أما أن تنقل الأوقاف إلى جهات أخرى غير المساجد من غير جنس المساجد هذا لا يجوز، هذا من التبديل. قال: ما حكم إعطائها عند الاستغناء عنها لمن ينتفع بها في غير مسجد؟ تقدم الجواب وأنها لا تعطى في غير مسجد ولا يتصرف فيها الناظر في غير مسجد وإنما ينقلها إلى الجنس. قال: ما حكم صف الصغير الغير مميز في الصف وهل يقطع الصف به؟ نعم يقطع الصف به حال وحال السارية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السواري، فليس لأحد يصلي من الصلاة بين السواري فإنها تقطع الصف، وهذا الولد الذي لا يدري ما فاتحة ولا يدري ما صلاة وجودك عدمه يتلفت يمين وشمال يتقدم وتأخر ينام تارة ويقوم تارة وليس بحول الصلاة، وأنت تقيم في الصف حفاظا عليه قدمها أمامك ولا تقيم في الصف، فإن حاله حال هذه السارية لعدم إدراكه للصلاة، فلا يوقف الصف غير المميز أو فلا يوقف الصغير غير المميز في الصف وإنما يقدم، أما إيقافه في الصف فهذا خطأ. قال: السؤال السادس: وأما إذا كان يميز وإن كان في سن صغير السادسة أو السابعة فقد أما بعض التابعين بعض الصحابة وهو ابن 6 سنين فهذا لا إشكال فيه أنه يجوز، وسن التمييز غالبا هو السن 7 وقد يحصل فيما دون ذلك. قال: السؤال السادس: انتشر بين الشباب في شتى البلاد اليمنية ما يسمى بالحوت أو الشم الهندي وهي مادة يضعونها في الفم كالشمة وتأثيرها كالشمة إن لم تكن أشد من حيث التأثير والفتور والتأثير على العقل والجسم، ما حكم تعاطي هذه المادة وما نصيحتكم؟ هذه المادة لا يجوز تعاطيها ما دمت أنك ذكرت أنها تخل بالعقل وتضعف الجسم أو تؤثر في الجسم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال إن كل مسكر ومفتر حرام، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، نهى رسول الله كما في حديث مسلمة نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر، هذه مادة مفترة وتؤثر على العقل، وما دامت تؤثر على العقل وعلى الجسم فإنها حرام وكل مسكر حرام، وما حرمت الخمر إلا لأجل تأثيرها على العقل وهو من الضرورات 5 التي يجب الحفاظ عليها: الدين والعقل والنفس والنسب والمال، فالعقل حرمت الخمر لأجل الحفاظ عليه، وحرم أيضا غير ذلك مما يحصل به إخلال بالعقل، فلا يجوز إزالة العقل، لا يجوز للشخص أن يزيل عقله أو يضعف عقله ببعض المواد، هذا حرام عليه. ولذلك جاء في الشريعة تحريم الخمر، ومن علل تحريم الخمر أنه يزيل العقل، والعقل من الضرورات الخمس التي يجب الحفاظ عليها. فعلى هذا هذه المادة لا يجوز تعاطيها، تعاطيها حرام ما دامت تؤثر على العقل وعلى الجسم. قال السؤال السابع: خدمة سلفني من يمن موبايل، تعطي المستلف تعطي المستلفة 100 ريال سلفة مع يومين صلاحية، وعند السداد تأخذ 100 ريال وتأخذ 4 أيام صلاحية، ما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة فيها شبهة، وهذه المعاملة قريبة إلى الربا، فإنه يعطيهم أو يستلف منهم 100 ريال ويستغرقها في يومين، ثم عند السداد تؤخذ هذه 100 من كرته الذي اشتراه، من الكرت الذي اشتراه يأخذون هذه 100 وزيادة 4 أيام، وإنما أسلفوه ليومين فقط وزادوا يومين، أسلفوه هذه 100 ريال استعمالها ليومين، ثم عند السداد أخذوا 100 وأخذوا 4 أيام يومين إضافة ليومين التي تقدمت، فهذه قريبة من الربا بالربا، فلا يجوز أن يتعامل بخدمة سلفني إذا كان هذا القرض جر نفعا لهم، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وهنا قد جر لهم نفع وهو زيادة يومين على اليومين التي استلف فيها 100 ريال. فما ننصح بالتعامل بخدمة سلفني التي فيها هذه الزيادة، فإنهم يستغلون المحتاج، يكون محتاجا ويحتاج إلى أن يتصل فيقول يعني يجعلون لهم هذه الخدمة 100 ريال يستلفها، ثم إذا اشترى كرتا يأخذون 100 ريال يستلفها مع يومين اتصال، فإذا عبى كرت كما يقولون أخذ كرتا وعبى في جواله أخذوا 100 التي أسلفوه، وأخذوا كم يومين ولا 4 أيام؟ كم أخذوا الزيادة؟ أخذوا كم؟ 4 أيام، يومين حقهم المتقدمة التي استدان منهم، وأخذوا أيضا زيادة على إيش؟ على اليومين يومين أخرى، فهذه الزيادة لا تجوز لهم، يعني ألغوا 4 أيام من الكرت حقك وأخذوا 100 حقهم، هذا لا يصلح، هذا التعامل ما يصلح، ينبغي الرفق بالناس. وكم سيستفيدون؟ أنت أخذوا عليك 4 أيام وهذا أخذوا عليه 4 أيام وهذا أخذوا عليه 4 أيام والكرت حق شهر مثلا وهذا حطوا 4 أيام وهذا حطوا، كم سيستفيدون بخدمة سلفني هذه التي قرروا بها الناس؟ قال السؤال الثامن: خدمة سلفني من MTN، هكذا MTN، خدمة سلفني من MTN تعطي المستلف 130 سلفة وتأخذ 150 سدادا، فما حكم ذلك؟ هذه أوضح من الأولى، هذه من تلك وهي أوضح، هذا ربا واضح، فتعطي المستلف 130 السلف أوسع من تلك، تلك تعطي 100 ريال ويومين، وهذه تعطي 130 والربا أكثر، تلك فيها قليل وكل بحسبه، تعطي 130 سلفة وتأخذ 150 سدادا، فما حكم ذلك؟ فإذا اشتريت كرتا منهم سلفة يكون فيه 130 وعند السداد يأخذون عليك 150 سدادا، هذا ربا، ولا يجوز لمثل هذه الوسائل أن تتعامل مثل هذا التعامل، فهذا من التعامل الذي لا ينبغي أن يتعامل به وأن يحذر منه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.